بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39 و400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان خصلة من خصاله وشمائله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو كلامه. وهذا كما أسلفنا دقة نقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشمائله، فما تركوا لا شاردة ولا واردة إلا وقد بينوا ذلك في منطقه وفي سائر خصاله. ومن ذلكم كلامه صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يختار لنبيه أتم وأكمل الأخلاق والشمائل مما يكون له الأثر العظيم المتعدي على العباد، لأن الله عز وجل جعله القدوة للعباد، وعلى هذا فيختار لهم أتم وأكمل الخصال التي يقتدون بها في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول رب العالمين. فهو صلى الله عليه وسلم قد اختاره واصطفاه لهذه الرسالة العظيمة، وجعل رسالته خاتمة الرسائل، فكان يناسب ذلك أيضا أن يكون هذا النبي الخاتم يشتمل في خصاله وأخلاقه على أكمل الصفات البشرية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، أي من قلة ألفاظ كلامه وأعذبها وأجملها وأزينها يأخذ بلباب القلوب، ويتأثر السامع بكلامه، ومن شدة حلاوته وقلة ألفاظه يعد العاد كلامه ويعيده ويحفظه. قال: يعده العاد ليس بهذ مسرع لا يحفظ، ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد كلامه، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، أي ليفهم. وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، ويتكلم بجوامع الكلام فصل أو فصل لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، فلندخل الآن في الأحاديث الواردة في هذا الباب التي أوردها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، أي يتكلم بالكلام على عجل وبسرعة بكلام متلاحق، وإنما كان كلامه بتأنٍ دون استعجال، ودون أن يلحق الكلام بعضه ببعض، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. فكلامه بين أي واضح، بخلاف كلام بعض الناس لا يتكلم بكلام لا يبين الكلام، وربما يختفي بعضه بسبب سرعة كلامه وتعجله، يحفظه من جلس إليه، وذلك لبيانه وجماله وقلة ألفاظه وعدم التعجل والتسرع أو الإسراع في إلقاء الكلام، فيحفظ المستمع كلامه. وهذا فيه تربية لمن يريد أن يتكلم أو يخطب أو يدرس، لأن المقصود من الإلقاء أن يفهم الناس الكلام، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الخصلة وهذا الفعل منه تربية للمعلمين، تربية للخطباء، بأن يكون كلامهم بهذه الطريقة، ولا يكثر من الكلام، ولا يكثر من الكلام. وكل من تربى على هديه وأحب سنته تلقائيا يتربى بهذه التربية، فتجد كلام العالم السني المقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم كثير الاستدلال، قليل الكلام الذي يتكلم من نفسه ومن تلقاء نفسه. وهذا هو المسلك الصحيح والتربية الصحيحة، بعكس أهل البدع المنظرين أصحاب الآراء أصحاب التنظير. فتجد إن تكلم بخطبة أو ألف رسالة تجده كثير الكلام والألفاظ التي يعني يستخرجها من آرائه وأفكاره. والعالم السني حتى وإن تكلم بكلام من عنده تجد أن مصدرها الوحي. وقد سمعتم كلام ابن القيم، فلو تتدبر كلام ابن القيم الذي ذكره تجد أنه مأخوذ من أدلة من السنة ومن كلام الصحابة. فكل من تربى على السنة وكل من كان سماعه دائما قال الله قال رسوله فإنه يتربى على هذا المسلك فيكون استدلاله كثيرا وكلامه المعزو لنفسه قليلا. نعم. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. هذا أيضا من هديه، يعيد الكلام ثلاثا يعني يعيد الجملة ثلاثا، ولا يعني أنه إذا تكلم بكل كلمة يكررها. يعني على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يعني مثلا يقول من من من كان كان كان، لا، يعيد الكلام على الغالب ويعيد الجملة لتفهم منه. وهذا مثل سلامه، فتكراره للحاجة وليس أنه على الغالب. مثاله السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، هل يفهم منه أنه إذا جاء عند المجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله؟ لا، إذا كان ثم حاجة. كيف؟ إذا ذهب إلى أهل بيت والاستئذان بالسلام فيسلم المرة الأولى، إن لم يسمع فللحاجة يعيد السلام عليكم، ما أدخل ما سمعوه المرة الثانية، يقول المرة الثالثة السلام عليكم ما أدخل، فإن لم يؤذن له رجع. فدل على أن التكرار ليس على الدوام وإنما للحاجة. فكذلك كلامه يعيده ثلاثا للحاجة، كأن تكون العبارة صعبة الفهم فيحتاج إلى تكرارها فيعيدها ثلاثا، ولا يعني أن كلامه مطلقا يعيده ثلاثا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا، والمراد بالكلمة الجملة، المراد بالكلمة الجملة لتعقل عنه أي لتفهم عنه. فهذا أولا على سبيل الغالب غالبا، والثاني للحاجة والثاني للحاجة. والعلة التفهيم، وهذا يدل على أن الوحي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الوحي، كما أن القرآن وحي، أن نزوله ليس لمجرد السماع والتبرك وإنما للتعقل والتدبر. وفيه رد على بعض الجماعات التي تقرأ العلم للتبرك فقط كجماعة التبليغ وكجماعة الإخوان، فإنهم لا يولوا لنصوص الشرع اهتماما، ولذلك تربيتهم وتربية أتباعهم لا تكون على قال الله قال رسوله، وإنما على التنظير والآراء الفلسفية وكلام دعاتهم ومنظريهم. اقرأ أي كتاب من كتب التنظير للإخوان تجد من أوله إلى آخره كلام فلسفي عقلي ليس فيه من نور الوحي شيء إلا ما ندر، والذي ندر يوجه على تأصيلاتهم وتقعيداتهم، بعكس مؤلفات السلف. اقرأ مؤلفات السلف المتقدمين والمتأخرين تجده يورد النص ويعلق عليه تعليقا بسيطا لبيان المقصود منه والشاهد منه. انظر على سبيل المثال كتاب اللالكائي والشريعة للآجري والإيمان لابن بطة والسنة الإمام أحمد، تجد المجمل فيه والأكثر النصوص الشرعية، وتجد القليل من الكلام المنسوب لهم وإنما يتكلمون للحاجة، إما لربط نص بنص أو لبيان وجه الشاهد من إرادة هذا الدليل. وانظر على سبيل المثال أيضا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يضع الترجمة ثم يورد الآيات والأحاديث ثم يقول فيه مسائل أي مستنبطة، يترجم يضع الباب، باب من الشرك الذبح لغير الله، ثم يورد قال الله تعالى فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك، ثم يقول فيه مسائل ويورد المسائل المستنبطة أن الذبح لغير الله شرك أكبر وهكذا. ولذلك من يتربى على مؤلفات السلف يتحصل على الديانة وقوة الديانة وقوة الإخلاص وقوة الإيمان وقوة الاتباع واستقامة العقيدة، ويثمر له الثبات عند الفتن والثبات حتى الممات، بعكس من يتربى على آراء أهل البدع وعلى كتب أهل الأهواء فإنك لا ترى فيه ديانة قوية، وتجده عند الفتن يتقلب ساعة مع هذا وساعة مع هذا، وتجده كثير التنقل والتحول لأنه لم يبني ديانته على أس عظيم. والأس العظيم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف. ولهذا من رام لنفسه الخير فليتربى على هذا المنهج الرباني. وانظر أيضا رسائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في القواعد الأربع والأصول الست، تجدها لا تتجاوز الصفحتين أو الثلاث صفحات، ولكن فيها من العلم الجم والأثر التربوي العظيم على من يدرسها ويتعلمها ويتمعن فيها. كل ذلك من هذا المنطلق من التربية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من تربى على السنة وقراءة النصوص الشرعية وأدمن تدبر القرآن وأدمن قراءة السنة وقراءة كلام الصحابة والسلف وأدمن قراءة كتب السلف أثر فيه تربويا وأثمر فيه سلامة في الديانة وصحة في الولاء والبراء واستقامة في دينه وأخلاقه حتى يلقى الله عز وجل. وهذا هو السبيل الصحيح للجنة. تريد أن تسعد في الدارين فليكن هذا منهجك. وأما إن تربيت على الآراء الفلسفية وكثرة الأقوال السياسية والأفكار العقلية تصبح إنسان حيران متذبذب، إن جاءت الفتنة تتخبط ما تدري وين تروح، ما عندك ميزان دقيق تميز فيه بين الحق والباطل وتقوي صاحب الحق وتنصره وترد الباطل وتقمعه يوما مع هذا يوما مع هذا. ولهذا الفتن تمحص وتظهر معادن الرجال وحقيقة تربيتهم. لهذا يقول بعض أهل العلم عمن يتخبط في الفتن، يقول عبارة مختصرة هي تجسد حقيقة المرض، لم يتربوا تربية سلفية. فعلا من لم يتربى تربية سلفية متأصلة على الكتاب والسنة وأثار السلف يصبح متخبط، ضعف ديانة وضعف شخصية تميل به الآراء يوما هنا ويوما هنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف في حديث، في حديث آخر محذوف عندك هو ضعيف حسن، لكن نقرأه لبيان ضعف ورد عندك ولا لا؟ لا ما هو مطلوب. طيب. أورد الترمذي فقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. ولأجل هذه اللفظة مع ضعف السند رد العلماء هذا الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائم الأحزان، كان فرحا مستبشرا يمزح. ولهذا قال ابن القيم وأما حديث هند ابن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف، وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن؟ بل كان دائم البشر ضحوك السن. انتهى كلام ابن القيم. فهذا الحديث إلى آخره حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من دقة نقل الصحابة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، ما ترك شاردة ولا واردة من أفعاله وصفاته وشمائله إلا بينوها. والضحك صفة يحبها الله عز وجل ويتصف بها عز وجل، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إلى عباده آيسين قانطين. ولما سمع الأعرابي أن الله يضحك قال لن نعدم من رب يضحك. فالله عز وجل يحب هذه الصفة، وعلى هذا فإنه يختار لنبيه ما هو خير من الشمائل. والضحك والمراد به التبسم، وهو أنواع: تبسم وضحك وقهقه. وكان غالب حاله التبسم صلى الله عليه وسلم ويضحك ضحكا يسمع صوته من هو بقربه، لا الضحك الذي هو القهقه برفع الصوت فهو أمر منكر. والضحك له أثر تربوي، التبسم على الشخص نفسه، فإنه إذا كان يتبسم فهذا من أسباب انشراح الصدر والسعادة وزوال الأمراض والهموم والغموم، فإن الدنيا لا تستحق أن يحزن لها المرء، فالذي لا يبتسم هو الحزين، والحزن الدائم لا يليق بالمسلم. والحزن أسبابه فوات دنيا أو حلول مصيبة، ودوام الحزن لا يليق بالمؤمن أولا، لأن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بأن الدنيا لا تستحق أن يحزن لها المرء، وأن الآخرة هي دار القرار التي يسعى لها المؤمن. فإن أصابه شيء صبر وحمد الله، وإن فاته شيء من متاع الدنيا حمد الله، وعلم أن ما فاته هذا الشيء مما قدره الله له إلا بأن الله يريد له الخير. فليس الغنى دلالة خير، وليس الفقر دلالة حب، دلالة عدم رضا لله عن هذا الفقير، بل رب العالمين يقدر الدنيا ويعطيها بحكمته وعلمه ورحمته لعباده. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله لا وكان لها تعدل عند الله جناح بعوضة ويكون لها ميزان لأعطاها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مات وليس عنده من التركة والمال إلا درع عند يهودي، رهنه عند يهودي، اشترى طعاما ما عنده مال ورهن درعه عند اليهودي، ومات ودرعه مرهون عند اليهودي، وكان إذا نام ينام على حصير يؤثر على جسده. دخل عليه عمر ووجده نائما متكئا على حصير، نائما على حصير وقد أثر على جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا عمر؟ أو قال: ما بك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ملوك الفرس وهرقل أو غيره الروم على كذا وكذا وأنت كذا. قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أشك، أفي شك أنت أن على هذه الحال، لأني لست على حق أو لست على ديانة صح، أفي شك من ذلك؟ ألا تحب أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فالدنيا لا تستحق أن يحزن لها المرء ويسارع فيها ويندم على ما فات، الدنيا ما تسوى شيء. ولذلك الله عز وجل يعطي الدنيا الفاجر والتقي، الفاجر ابتلاء واستدراجا، والمؤمن اختبارا. ومما يذكر ولو كانت الدنيا عند الله لها ميزان، مما ذكر المؤرخون أن من حكام الفرس، ملوك الفرس، امرأة بغي، هذه دولة فارس والإمبراطورية الفارسية، كان من ضمن عهودها تحكمهم امرأة بغي زانية. قال أحد المؤرخون، قال: ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما حكمت هذه البغي هذه الإمبراطورية العظيمة كبرى. وكان مما أثر عنها أنها ترسل جارية لتنظر إلى أجمل شاب وتأتي به ليفعل بها الفاحشة ثم تقتله حتى لا يشتهر أمرها. هذا يدل على حقارة الدنيا وأنها لا تستحق. فالمقصود أن من شمائله الضحك، وعكس الضحك الحزن والكآبة. وإذا كان أيضا المرء يتبسم ويبش مع جلسائه فإن هذا يؤثر دعويا عليهم ويملك قلوبهم، وهذا أمر تربوي لمن يقوم بالدعوة إلى الله، لا يكون عبوسا غضوبا، وإنما يكون حاله متبسما يبش في وجه جلسائه طلق الوجه، وهذا له أثر أيضا التآلف والتواضع، لأن التبسم من دلائل التواضع. التبسم في وجه المسلم صغيرا كبير، صغيرا أو كبيرا، حقيرا أو فقيرا أو غنيا، فإن هذا من دلائل ومن آثار وجود التآلف والتراحم بين الناس. فالمقصود أن الضحك والتبسم خصلة يحبها الله، وهي من الصفات الفطرية الجميلة المحبوبة، والله عز وجل يختار له أعظم الخصال وأعظم الشمائل لنبيه، يختار لنبيه أعظم الخصال والأخلاق والشمائل. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أخرى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. حديث عبد الله بن الحارث أزمن؟ نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. نعم. هذا الحديث معناه صحيح وسنده ضعيف، ويؤيده في ألفاظه ما يأتي من الأحاديث. وقوله كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، أي دقة متناسبة لسائر أعضائه، وهذا أيضا من أن الله عز وجل جعله في أحسن خلقة، فليس في ساقيه غلظة لا تناسب جسده، بل كان فيه دقة تتناسب سائر أعضائه. وكان لا يضحك إلا تبسما، أي الغالب في ضحكه التبسم حتى تبدو نواجذه. فالضحك أقسام كما أسلفنا: تبسم وهو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، والضحك وهذا كان يفعله أحيانا، والقهقهة وهي التي لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الضحك بالصوت العالي. وقوله كنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، أي أصول شعر جفون عينيه فيه سواد طبيعي، كأنه كحل عينيه وهو لم يضع الكحل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أيضا يكتحل كما مر معنا سابقا في هديه. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم. أحسن الله عليك. ومن طريق أخرى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. نعم. الروايتان صحيحتان، وهذا الحديث يوضح حال النبي صلى الله عليه وسلم أن غالب حاله التبسم، لا تجده عبوسا كئيبا، وإنما أغلب حاله التبسم، سواء مع أصحابه أو مع أهله ونسائه، وهذا دلالة على تمام وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وهو يمر عليه أنواعا من البلاءات ومع ذلك متبسم، يدل على قوة الإيمان وقوة القلب وعدم الاكتراث بالمصائب، وهذه من خصال الشجعان. تجد الشجاع في وسط المصائب، وسط المشاكل، وسط الحروب، تجده لا يبالي، يتبسم كما سيأتي في حاله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكترث بالدنيا وبمصائبها، ويعلم أنه لن يحصل له إلا ما قدر الله له، فلماذا يحزن؟ ويعلم أن الحياة والموت والضر والنفع بيد الله عز وجل، فلماذا؟ فتجده فلماذا يحزن ويتضايق ويهم ويهتم ويغتم؟ فتجده غالب حياته صلى الله عليه وسلم متبسما، وكان قليل ذات اليد أيضا، ما يهتم إن ضعف عنده إن قل عنده الزاد، كان يطوي بطنه بالحجر من الجوع، ومع ذلك تجده متبسما، يعلم أن هذه الأمور كلها في تقدير الله عز وجل. فهذا فيه مسلك تربوي. لماذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم التبسم وغالب حياته النقص في الدنيا من مال أو غير ذلك؟ دلالة على أن هذا أتم الأخلاق، فيتربى المسلم أن يصبر على أقدار الله عز وجل، وأنه لا يكترث بالدنيا، وأيضا أن التبسم من أسباب العافية، والهم والغم من أسباب الأمراض. فكلما كان المرء مهموما مغموما اشتدت عليه الأمراض الجسدية، بعكس من يكون مسرورا مبتسما. ولهذا يذكر الأطباء أن 75% من أسباب الأمراض الهم والغم وكثرة التفكير بهذه المصيبة، لكن المؤمن شاكرا لله. ولهذا جاء في الحديث الله رب اجعلني لك شكارا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كثير الحمد، كثير الشكر، كثير الصبر على أنواع البلاءات، كثير التبسم. قال وفي الرواية الأخرى ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. هذا نفي ينفي القهقه والضحك الذي فيه صوت إلا ما ندر، ولكن الغالب في حياته التبسم. والتبسم هو ما يكون فيه ظهور النواجذ، تبدو نواجذه دون صوت. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث فيه بيان لحال يوم القيامة من عرض الأعمال، تعرض الأعمال، فالمؤمن تعرض أعماله عرضا ولا يناقش في الحساب، فإن من نوقش هلك. وعرض الأعمال أن يقال له عملت يوم كذا وكذا وأنا سترتها عليك وغفرتها لك وهكذا، وتعرض الصغائر قبل الكبائر، والكبائر لأنه أولا لا بد لها من التوبة، فالصغائر يغفرها الله ويمسحها الله إن اجتنبت الكبائر أو الصلاة إلى الصلاة والحج إلى الحج والصوم إلى الصوم. وكذلك يوم القيامة يعرضها إن لم يتم منها الصغائر ويقول الله له أني سترتها عليك. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة, لا بد لها من توبة في الدنيا قبل الموت. وما هي الكبيرة؟ الكبيرة كل ذنب توعد على صاحبه بنفي الإيمان أو بالتبري منه أو بالنار أو بشيء من ذلك. من غشنا فليس منا كبيرة. أو وعد بالنار, من فعل كذا ففي النار. أو لعن الله اللعن, لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال, اللعن والطرد من رحمة الله. فكل ما ترتب عليه هذه الأمور فهو كبيرة. والكبيرة لا يشترط لها التوبة النصوح, والتوبة لها شروط: الإخلاص لله وعدم العودة إليه والعزم على عدم العودة. وإذا كانت بين العبد وبين ربه يتوب منها ويقلع عنها ويعزم على عدم العودة. وإن كانت لحق من حقوق الناس, كان يأخذ سرق مال إنسان أو أخذ ماله, فلا من شروطه إرجاع الحق لأهله. هذا أمر. إن مات ولم يتب فيدخل تحت المشيئة. ولا يتساهل المرء في هذا. نعم, هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكبائر تحت المشيئة, وهم يخالفون الخوارج والمعتزلة. لكن لا يظن أن المرء أن هذا أمر سهل, فقد يعاقبك الله عز وجل بكبيرتك فيدخلك النار والعياذ بالله. بعض الناس يقول يا أخي تحت المشيئة الحمد لله, يقول وما أدراك أن الله يعفو عنك, وما أدراك أنت فعلت كبيرة وتساهلت في التوبة. طيب يمكن تموت الآن, ويمكن إنه لما تعرض على الله يقول هذا أدخلوه النار بكبيرته, وهل تتحمل النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 69 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إنها لكافية, هل تتحمل؟ صلى الله عليه وسلم أنت الآن لو نار الدنيا مستك قليل أو مسك شيء من لهبها ما تحملت, فكيف بالنار؟ نزاعة للشوى. إيش معنى نزاعة للشوى؟ عندما تأخذ الملائكة الرجل للنار تنزع فروة رأسه قبل مسافات طويلة من النار, نزاعة للشوى, من مسافات طويلة من شدة لهيب النار تنزع فروة الرأس, فكيف بمن كان وقودا لها؟ فلا تتساهل. نسأل الله السلامة. بعض الناس يقول, ولو هذا من تلبيس الشيطان, يقول هذا إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له. نقول وما أدراك أن الله يعفو عنك. نعم رب العالمين غفور رحيم, لكن نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يأمن المسلم مكر الله عز وجل. قال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها لينظر هل يعذبه بها أم يغفر له. فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا, وهو مقر لا ينكر بس يستحي من الله, والأمر ليس بالهيئ. الله أعطاك البصر وأعطاك اللسان وأعطاك السمع وأعطاك العافية, ومع ذلك تستعمل هذه الأعضاء في معصيته عز وجل. يوم القيامة يقول يا عبدي, يقول الله له فعلت كذا, إيش يعني موقفك في تلك اللحظات؟ نسأل الله السلام, إيش يكون موقفك في تلك اللحظات؟ تقف أمام الله الذي أنعم عليك وأنت استعملت الجوارح في معصيته وفي غضبه صلى الله عليه وسلم. نعم الجوارح تتكلم أيضا، وهو مشفق، هو خايف من كباره، خايف من الذنوب الكبائر، الآن يحاسب والله على أو يعرض عليه الصغائر، فالكبائر ما جاء دورها، فهو خائف من الكبائر. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، أي مقابل الصغائر، وهذا من فضل الله الواسع. فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، أي الكبائر. ثم قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، هذا الشاهد منه، أي تبسم من هذا الأمر ومن حال الإنسان يوم القيامة. نعم تفضل. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. هذا عند البخاري ومسلم. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أي ما حجبه من الدخول عليه منذ أن أسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فليس له حجاب وحرس يمنعون دخول الناس عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه لم يلقاه، وأنه لم يلقاه إلا ضاحكا أي متبسما. في الرواية الأخرى ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم، أي كلما يدخل عليه يتبسم، وليس هذا خاص بجرير بل بجميع مع جميع الناس، ولكن وصف جرير الحالة التي كانت معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل عليه في يوم من الأيام إلا متبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن غالب حاله التبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك ينبغي للإنسان أن يسأل ربه أن يوفقه إلى الاهتداء والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمن، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث أولا يوضح سعة فضل الله سبحانه وتعالى، فآخر من يدخل الجنة من آخر من يخرج من النار يقول له الله ادخل الجنة، فيدخل ويراها مزدحمة فيرجع إلى الله، فيقول الله عز وجل له أتذكر زمانك، يعني زمان أهل الدنيا من غنى الأغنياء ومن غنى الملوك والحكام، تذكر من الذي في ذهنك أغنى الأغنياء، فيتذكر الحاكم الفلاني أو الملك الفلاني أو التاجر الفلاني، فيقول له أريد مثل فلان، قال لك مثله وعشر ضعاف ما له ما عنده، فيتعجب في ذهنه وفي تصوره أن ذاك الحاكم أو الملك أو التاجر كان عنده ما لذ وطاب، الآن يعطى مثله وعشر أضعافه؟ استغرب، تعجب، تصور أن هذا مستحيل يعني. فرجع لربه قال تسخر بي يا ربي؟ فلقد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم الراوي ضحك من كلامه حتى بدت نواجذه تعجبا من حاله. هذا يدل على خصاله صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل الله الواسع، ومما يقوي جانب الرجاء. فالمسلم في هذه الدنيا يعمل بجميع النصوص الشرعية، فلا يكون كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكون عورا معنويا، ينظر لنصوص ويترك نصوص. ما الذي أوقع الخوارج في الانحراف؟ وما الذي أوقع المرجئة في الانحراف؟ فرقتان متضادتان، لأن الخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد، من فعل كذا في النار، من قتل مسلم مؤمنا مخلدا فهو مخلد في النار، من فعل ذلك فليس فدخل أنف النار، لا يكلمه الله، لا ينظر إليه، فقط نظروا إلى نصوص الوعيد، فخرجوا بنتيجة أن من فعل المعصية فهو كافر مخلد في النار. ووافقهم على ذلك المعتزلة، قالوا أن في الدنيا بين منزلتين، لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر. أما الخوارج كفروه، ولكنهم وافقوا الخوارج أنهم يخلدون صاحب المعصية في النار. جت ردة فعل على الخوارج من المرجئة، قالوا كل من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وإن سرق وإن فعل الفواحش فإيمانه كإيمان جبريل. هذه ردة فعل، وهي رد البدعة بالبدعة. توسط أهل السنة ونظروا إلى النصوص بجميع أعينهم، نصوص الوعيد ونصوص الوعد، ووفقوا بينها. قالوا أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته وكبيرته، لكن لا يخرج عنه اسم الإيمان، وإن مات على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكيف يكونون هؤلاء هذا أعور وهذا أعور؟ الخوارج أغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد، فقط نظروا إلى نصوص الوعيد. المرجئة أغمضوا أعينهم عن نصوص الوعيد ونظروا فقط إلى نصوص الوعد. وأهل السنة والجماعة توسطوا، وأهل السنة والجماعة وسط في جميع أبواب الدين. ما سبب وسطيتهم؟ اعتمادهم على النصوص، لا يعتمدون على العقل، ولا يأخذون من الدين ما يريدون ويشتهون، ويتركون ما يريدون ويشتهون ما لا يريدون ولا يشتهون. أما المؤمن المسلم السني عنده العمل بجميع النصوص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، كما قال عز وجل أيضا حتى ويسلم تسليما، تسليم لجميع النصوص، جميع النصوص يعمل بها المسلم السني. ولذلك ما الذي أوقع البدع أهل البدع في بدعهم؟ أهل البدع يقعدون ثم يستدلون، وأهل السنة يستدلون ثم يقعدون، فتقعيدهم مبني ليس على آراء وأفكار، وإنما على قال الله قال الرسول قال الصحابة قال السلف. أما سائر الفرق الرافضة الجهمية المعتزلة الخوارج المرجئة الصوفية والفرق المعاصرة الإخوان والتبليغ السرورية وغيرهم من المنحرفين، مصيبتهم وبلواهم أنهم قعدوا تقعيدات ارتضوها لأنفسهم، ثم أخذوا يستدلون لها من هنا ومن هناك فضلوا وأضلوا. نعم تفضل. عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم إنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. هذا الحديث صحيح أخرجه أيضا الترمذي في جامعه وصححه الألباني وفيه أدب ركوب الدابة ومثله السيارة والطيارة وغير ذلك مما يركب والذكر الوارد في هذا وفيه شدة حرص الصحابة على فعل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن ربيعة شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب أي في الركاب هو الآلة التي توضع على ظهر الدابة ويقفز منها على ظهر الدابة قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله يعني بداية صعوده ومثله عندنا أول ما يضع رجله في السيارة الأولى قدمه الأولى ليصعد قبل أن يجلس أول ما يفتح باب السيارة ويضع رجله ليركب يقول بسم الله قال فلما استوى على ظهرها أي جلس على الدابة ومثله إذا جلس على مرتبة السيارة قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال الحمد لله ثلاثة الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء وفيه شأن الاستغفار المستمر في جميع أحوال الإنسان. تشريع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر المرء ربه في كل أحواله والإقرار على نفسه بالظلم وفيه عدم العجب بالنفس دائما يكون الإنسان لواما لنفسه متهما لها بالتقصير وهذا حتى لا يصيب الإنسان العجب والغرور بنفسه أو فيه أو يأمن من مكر الله دائما لوام لنفسه متهم لنفسه بالتقصير في حق الله عز وجل فإنه مما يعين على محاسبة النفس لكن إذا نسيت هذا الأمر وغفلت عن هذا الأمر ما تحاسب نفسك لكن متى يحاسب الإنسان نفسه إذا كان يلوم لا أقسم بالنفس اللوامة يلوم نفسه النفس اللوامة وأيضا يتهم نفسه بالتقصير لا ينظر لأعماله بالعجب والغرور والله أنا قوام لله والله أني صمت رمضان والله أني حفظت القرآن لا حسناتك لا تعلم واجزم أنها لا تضيع أعمالك الصالحة اعلم أنها لا تضيع عند الله لكن أنت شف تقصيرك اتهم نفسك دائما بالتقصير لأنك إذا اتهمت نفسك بالتقصير وهذا واقع لا محالة أولا تراجع نفسك وتتوب، ثانيا تجاهد نفسك على العمل. لكن إذا أمنت وأمنت من مكر الله ونسيت محاسبة النفس تظل على حالك دائما وأنت في تقصير ومعاصي لن تموت، وهذا من أسباب خطيرة، وهو باب من أبواب الشيطان الغفلة. لذلك المسلم في أول نهاره وآخر يومه ينظر يحاسب نفسه كمحاسبة التاجر لأمواله، وهذه علامة التوفيق. إذا تحاسب نفسك كمحاسبة التاجر لماله هذه علامة الخير والتوفيق. تنظر لذنب، والله اغتبت فلان، والله قصرت في حق أرحامي، والله فعلت كذا، هذه بحد ذاتها تصحيح لعملك اليومي. أنا والله مقصر، أنا حلقت اللحية، أنا أسفلت ثوبي، أنا استمعت الأغاني، أنا تشاجرت مع جاري، أنا تشاجرت مع أهلي، مع إخواني، مع أرحامي. استمر في المحاسبة فهذا يفتح له باب توبة، يفتح له باب توبة ويسد باب الشيطان عليه. فقلت، فضحك علي بن أبي طالب، فسأله علي بن أبي ربيعة: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ يعني قال الدعاء ثم ضحك تبسم، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، كما صنعت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. دقة الاتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم، رأوه ضحك لما ركب بعد أن قال الدعاء ضحك. وهل يسن فعله هذا؟ أن الإنسان إذا قال الدعاء يتبسم؟ نعم، إذا كان علي بن أبي طالب فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يفعله إن قال هذا الدعاء بهذه الدقة عندما يفتح باب سيارته ويضع قدمه يقول بسم الله، وإذا استقر على المرتبة يكمل الدعاء: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم يتبسم. تبسمه بنية اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، فيعود الإنسان نفسه على هذه الأمر، على اتباع السنة. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ علي يقول له، قال: إن ربك لا يعجب، فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، والعجب من جهة رب العالمين ليس عن ابتداء شيء لم يعلمه، لأن العجب عند الإنسان يعجب، الإنسان يعجب لأنه رأى أمرا مستغربا ولم يفطن له إلا في تلك الحالة فعجب، لكن عجب ربنا ليس من هذا الباب، فالله محيط بكل شيء. عجب من رب من عبده لعلمه أن الله هو الذي يغفر، هو الذي يغفر الذنوب. قال: ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. فإقرار العبد بهذا مما يحبه الله، مجرد أن تعتقد هذا المعتقد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا يكون دافعا لك إلى أن تتوب وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة. نعم، تفضل. عن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. أما هذا الحديث فسنده ضعيف، وأما متنه فجاء في مسلم ما يغني عنه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، أي فداك أبي وأمي. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، أي يقتل بالمسلمين كثيرا يوم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي. قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له، أي ذاك المشرك، فنزعت له بسهم، وكان سعد رامي، فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه، أي ذاك المشرك، فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، أي بدت نواجذه، فأحرق في المسلمين، أي أثخن فيهم قتلا وجرحا. فضحك من فعل سعد بقتله ذاك الرجل، ففرحا بقتله هذا العدو وهلاكه، لا لانكشاف عورته، لأن هذا ليس من الخلق. لم يكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من انكشاف عورة ذاك الرجل، ولكن ضحك لضربة سعد، تبسم فرحا، فالتبسم هنا فرحا، وهذا يدل على أن التبسم قد يكون جبلة وأخلاق، وقد يكون دافعه الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تبسم فرحا، لا تبسما على انكشاف عورة ذاك الرجل، فالضحك في مثل هذا الأمر ليس بمحمود حتى وإن كان كافرا، فالتشمت بالأعداء لا يليق، فالضحك على سقطة الإنسان تشمت، والتشمت لا يليق بالمسلم، المسلم ما يكون شمات، لا يتشمت بالآخرين، فضحكه صلى الله عليه وسلم كان بسبب الفرح، فرحا